إلا الظاهر. نعم. إيش؟ نعم. لا، المهم في الثاني الأفضلية في نفس البهيمة. أما الثمن كما سمعتم قبل ليال أن تبلغ الواحدة إلى آلاف، ويمكن هزيله ورديئة. نعم. إذا هذا سؤال مهم، يقول إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لم يضحي عن الأموات فلماذا نقول إنه جائز؟ أليس يكون بدعة؟ فنقول لا، ليس ببدعة، لأنه ورد ما يدل على جواز إهداء القرب إلى الأموات كالصدقات. فهذا سعد بن عبادة رضي الله عنه تصدق لأمه في مخرافه وأجازه النبي عليه الصلاة والسلام، والرجل الذي قال للرسول صلى الله عليه وسلم إن أمي افترثت نفسها وأظنها لو تكلمت لتصدقت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. نعم. نعم. لأن الأضاحي في التوسيع كالهدي. رحمك الله. نعم يا عوض. ليش ما في إمكان يأخذ؟ يعني تنسى في مكان قريب. حفرة يعني. والصلاة في هذه الحالة هل يجزع عنها ولا؟ هذه لا يجزع عنها، الهدي يجزع، ولكن على صاحب البلدية هذا عليه الضمان، عليه الضمان، لأنه أتلف مالا محترما. نعم. إذا وقعت أخبرناك إن شاء الله. نعم. لا أكل من أمراض الهدي ولا من لا لا منك بخصوص لا أعلم، لكن الفقهاء رحمهم الله قالوا انه ينبغي للانسان ان يبادر بذبحها والاكل منها، قال ويبدا بذبح كبدها لانها اسرع نضجا فقط، ولا ما فيه دليل. نعم. ها كم خمس دقائق؟ نعم احنا ذكرنا اليوم الثاني الى يوم الدين. قرأنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يقوم على بدنه إلى آخره، ولكن لم نستكمل فوائده. أما الذي قبله فقد استكملنا فوائده. نقول مطلوب من الأخ أحمد طالب الثاني دليل على جواز التوكيل في توزيع لحوم الأضاحي ولحوم الهدي والأضاحي، بقول علي أمرني